ومهما نقول كلام ونعيد عن أفكارنا إحنا بعيد، هنتقدم بجيلنا إزاي؟ هنبعد عن هدفنا أكيد، وهنهيلك كلام يا عشان كفاية الكلام، ونبدأ نمشي ونحقق ألوف أحلام. لو أنت بجد نفسك تبقى لون واحد، تعالى ننور الدنيا بخير وسلام. أنت غني أو فقير، أنت قوي أو ضعيف، انت صحيح او مريض، انت مستواك الاجتماعي عالي او منخفض، انت شكلك جميل جدا او مش كده خالص، اي حاجة في حياتنا نعمة من عند ربنا سبحانه وتعالى. اي حاجة الله عز وجل من عليك بيها دي حاجة انت ربنا سبحانه وتعالى ادهالك بغير حول ولا قوة منك اطلاقا، منه هو، لانه رزاق. اللي يعيش بالمعنى ده يعيش طول عمره متواضع، وهي دي بقى الترجمة الحرفية العملية لقول الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. لو انت على يقين ان اي حاجة عندك في حياتك، اي نعمة في حياتك هي عبارة عن فضل من ربنا سبحانه وتعالى، لو انت عايش الآية دي ان اي نعمة من ربنا عمرك ما هتتكبر. مستحيل. ليه؟ تكبر بايه؟ اسكان دي مش بتاعتك، اسكان دي حاجة انت ما عملتش فيها مجهود، ده انت واخده اوبشن كده، ده انت ربنا منن عليك بيه رزقه، هتتكبر بايه؟ سواء كالدنيا او حاجة اخروية. لو حاجة دنيوية، فلوس، جمال، قوة، مستوى اجتماعي، مفيش، مش هتعرف تتكبر. انت من جواك مستحيل، فضل ربنا سبحانه وتعالى، فضله وكرمه ومنته، فتتواضع. عشان كده الله عز وجل في القرآن حتى ما بيحبش المتكبر. هو قال ايه؟ ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا، ان الله لا يحب كل مختال فخور. المختال الفخور اللي ماشي بيتبختر وبيتفاخر بالحاجات اللي عنده، اللي هي اصلا من حطام الدنيا، اللي هي ربنا سبحانه وتعالى من عليه بيها، بتتكبر على الناس بيها، ينفعش. عشان كده يوم القيامة يحشر المتكبرون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون أمثال الذر، زي النمل الصغير كده، اللي يحصل يطأهم الناس بأقدامهم، يداس عليهم. عشان كده لازم تبقى فاهم ان اي حاجة في حياتك، اي حاجة في حياتك فضل من ربنا سبحانه وتعالى، فما تتكبرش بيها. طب دي لو دنيوية، طب لو اخروية برضو، الهداية. اياك تتكبر على واحد ما بيصليش عشان انت بتصلي، اياك تتكبر على واحد وتستهزئ ان هو بيقرأ قرآن غلط عشان خاطر انت بتعرف تقرأ قرآن، اياك ان انت تهزأ من واحد بيعيش حياته بعيد عن الصراط المستقيم عشان انت ربنا سبحانه وتعالى كاتب لك ان انت تعيش في الصراط المستقيم وتعيش على الهداية. لو كنت ماشي على الصراط المستقيم عمرك ما هتتكبر. اياك ان انت تسخري من واحدة مش لابسة حجاب او لابسة ضيق قوي عشان انت ربنا سبحانه وتعالى من عليكي بحجاب شرعي سليم، اياكو، ما ينفعش، لازم نتواضع. تبصله بصة شفقة، تبصله بصة انا نفسي ان انت تكون كويس، تبصله بصة ان انت انا نفسي ان انت تكون احسن واحد، انا نفسي ان انت تقرب من ربنا، نفسي ان انت تتوب زي ما ربنا من عليا، نفسي ربنا يمن عليك. لو اتمنيت له الخير مش هينقص من عندك حاجة، ولو عرفت ان الهداية بتاعتك دي من عند ربنا هتتواضع، مش هتتكبر عليه بيها. وما بكم من نعمة فمن الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله اوحى الي ان تواضعوا حتى لا يبغي احد على احد ولا يفخر أحد على أحد. نعمة دنيا أو آخرة دي من ربنا، ما تتكبرش بيها على حد، ترجم ده بالتواضع. ومهما نقول كلام ونعيد عن أفكارنا إحنا بعيد، هنتقدم بجيلنا إزاي؟ هنبعد عن هدفنا أكيد، وتيجي سنين تمشي سنين ونحسبها نلاقيها يومين. يا رب احفظ لي عمري الجاي واكرمني في دنيا ودين، وهنهيلك كلام يا عشان كفايه الكلام، قد نفسك تبقى لون واحد، تعال ننور الدنيا بخير وسلام.